ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. باب: من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. يعني باب، هذا باب، من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، كبقعة أو قبر ونحو ذلك، أي فهو مشرك. هركسيك با أميدي أو به كلا درختيك و بهوي درختيك و يان بهوي برديك و ياخد بهوي شينك و بقعة شينك كان يك يان برديك أشكوتيك يا خبرك بروباور يوابي كأوانا خيري بيه بخشت شتي زيادة كا كالبركة، يعني الخير الكثير. ويني أوانا هركسيك بروباور يوابيت حكمكي تشيا فهو مشرك، هو شريكي بخوا بريار داو. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. سورة النجم آية 19. وكانت اللات لثقيف. لات هوزي ثقيف تايبتي عن كلوب أخوان دواي خيرو بركاتو رسق زياد بونو منال في بخشينو همو أجتانا دواين للاتك. والعزة لقريش وبني كنانة. قريشش لنو أوانش بني كنانة، عزايا تايبت كلوب أخوان. ومنات لبني هلال، هوزي بني هلالش مناتيا بخوان دانا. وقال ابن هشام: كانت لهذيل وخزاعة، يعني منات مناتي هذيل خزاعة جبو يتاوانا تايبتي انكردو بخوان. فأما اللات فقرأ الجمهور بتخفيف التاء: أفرأيتم اللات. وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وحميد وأبو صالح والرويس ويعقوب بتشديد التاء: أفرأيتم اللات. وأنا بشدخ عندي أنت. فعلى الأولى أفرأيتم اللات بتخفيف قال الأعمش سموا اللات من الإله لشو رنجت ولا إله إله يعني معبود مألوه معبود بارسراو والعزة من العزيز لا إله إلا الله شن الله لا تيان دان أبو عزيزش كناي خوايا ليشو عزة قال ابن جرير وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله تعالى نا وكان لشو ورقت ولا ناي خواوا يعني فقالوا اللات مؤنثة منه مين كيتي والعياذ بالله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا قال وكذا العزى من العزيز أبو الشوية خوشيان وخلقيشيان شواشاكت هلوا بركتك اي ورقت وبا صابي خوان كلا خواو ناوى من أي خوا لا يخوا من ناوى نين ده ناوى وقال ابن كثير رحمه الله اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف له أستار وسدن وحوله فناء معظم عند أهل الطائف وهم ثقيف ومن تبعها يفتخرون به على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش قال ابن هشام فبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار من كثير فرمي رحمة إخوان اللات بريتيب ولا بردك كان أتمنى اللات أن وقلت ولك يوكو أعمش لا إله ولا أمت أو ناوين لنا إخوة ورقلت ودى ناو بوشيب وبردك بردك يسبي كنخشوني قارا لسر كشابو خانوی کن بسر ادروس کرده بو نی برده که اقصود نو جوریه که و لهو استار پرده انده ده بو و سده نه خزمتکاریش این بوده نه بو زیوان و کچی و کعبه این تشبیه هم کرده و کعبه جوری کن دروس کرده پردهشان پیاده داو دویوا خلقشان داناوا لبنی آدم کان بوی حراستی بکن بوی کس دستکاری نکن و پیچوانی عقل خوشان کنان بوا یون با عقل خوان با تمام بنوانه چیان یو که بیان پارسی یکو تو با تمامی بو پارسی حراسی چی بودانی لا دوري او بردا لنا او جورا داو بردو فاسوانا كبوداناوا زيوانا بوداناوا وحوله فناء معظم يعني زويك فراوان هبوا دشتك فراوان هبوا وكو لنا حوش يا كابيت شو هذا وركي ابوش يا ويا أهل الطائف بقوران ثاني وهم ثقيف ومن تبعها أهل الطائف كيا هوجي ثقيف أو إشكوا لقل أوانا بي شانازيانا كرت بو بردوا بسر خلق كاني ترى نهوزا كاني تناو عربة كانوا يملات من هي ونيتا نکه ایم گورتی دکن نکه وام با خواته که چون خوان شان ازیان پیو کردی به بعد قریش یعنی قریش با گوران زنی لدوای قریش امن ثقیفو و وانش کوا شن کوتاه و هو زبون ابن هشام لا سيركيا سير ابن هشام بقي شوار لا فرس سدوسي وهشت فرميت يا غمري خوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مغيري كوري شعبي نارت رزاي خوالي به روخاني جوركي روخان وأوشي كوا كرابو بدوري أو فردو أو شتانا أوشي سودان باقر يونا فرد بيت و پرده کراو با دوری جورکا ده هم پوشی و باخیان با دورا کرده بید آویان با راکشا بید همو اوانا اوی کوا روخان با روخان وشی کوا اسوتیا با آگر سوتان همونا چه که دیگه پیغمبر وای گروه صلی اللہ سلام ده مدینه لقناقی مکه شکی آشکره علی هم مسلمانه که شهر زایی هبه با سیره پیغمه ساسم که لما کشتیوانه کرو با شکی توانه نبو روخاندنی اوشتانه لکاتی که بی که قوت هبه کاتی که چونه مدینه مسلمانان که بتنهاو با حق اللهان اپرست به ایشی و شریکیان با بریان ناده فاجروا مهربان قوتي بيدان يعبدونني ولا يشركون بي شيئا كما تنهاو بحق الله انا فرز بهش شريكا بو بريان نادا او فاجروا مهربان قوتي بيدان كقوت بو او شناني كافرسريت توافق لبا دوريا حكم الشرعي اويك تيك بدري يسجل ليبيا شنشوني تيك يان داوا يسجل بردواما كشنشوني تيك دراوا وشناني كوا بيشترا برسلا وعلى الثانية يعني خندنا ويدو هم بشيبه ها تجديد تاء قال ابن عباس كان رجلا يلت السويق للحاج فرأيت ملاتة ابن عباس فرمي بياو يقبو كأو بياو شي أكرت خرمي عمادة أكرت وشنا باس قص جوخ إلى إخوان خرمي وشتي عمادة أكرت أو بياو أي بخشيو با حاجة كان وانا كاسم بو حاج وكذلك باش فلما مات عكفوا على قبره كاتي او بيا ومرت اوان واتا خلقك اتو قوركيان كرت با شيني عبادة كدن عكفوا من الاعتكاف ما نوى اعتكاف ما نوى لشيني كابو عبادة واعتكاف الشرعي لمزقوتا كأمين توقف يا غمري خاصة من مزقوتي مدينة أمايا و شوني كي لنام مزقوتكا تايبتا كرت كاتي نيوشكان نبي تيكال بخلق أبو تيكال بخلق نابو أو شوني كي تايبت بو نوي سنة لبي آكر إتي چنك قرآن بخندايا چنك دعاء خيري بكردايا محاسبي نفسي خوي بكا بوشيو أمايا و يعني خلوية نقو اعتكافي امره او شي كي قال سر مذهبي جمهور تيقلبون لقال خلقا وخسكدن لقال خلقا ناوني اعتكاف لقال او خلقيت لك اعتكافي نكدونا ومزقودة ديدو شوك يكوها يقسكدن وهاتن وروشن فمو نبوه يا غمري خاصم كاتك اعتكافي كدوا صفيه خزاني كهتوبو لاي ماوي لاي دانشتوا سداني كدوا خاني بو هنا بيت هر شيء لو بيوسيه دواء هو روشتوا يا غمري خاصم تاوكو درقايا مزقود روشتوا لقاليا افرد بوا أودو الصحابة قيل له هذا الأنصار كا في غمر أن بيني صار اسمه لقى عفريت كاو سوا توزع هنعم جوجو كربا خير فرمي على رسلكما استرخوا من بلما كان إنها صفية والصفية خزانة يا سبحان الله فاكو بيا قديب وخمان أو يما أو يكبينو مانا يشك لدل مانا درسنا فرمي خشيتو أن يقذف في قلوبكما شرا ترسي أمك وشيطان لدلتانا قمانك خراب دروس بك بران بربا من ك بنيتانا كافرتك من الغلاب هذا وانا وكو يا غمري خواص اسم خوي كاد اعتكاف ابو سري خصه او ديوا لا شيء لا مزقو تابو سري خصه او ديوا ابو ناو جوركي دايك من عائشه رضي الله عنها وجريك إسا قبري في غمري تيايا صلى الله عليه وسلم دايك من عشرة زخالي بسري بو أشد كشي بو داهنا ودوئي هاتو أمدي سري لو ديو لا شيء لم ديو أو في غمري قاصة وصل تشايد أويل يرد فلما مات عكفوا على قبري لا تكمرت يتخلكي شين قبرك أي سر قبرك يان كذبة شن عبادة أمانة ولا سري لسر قبرك ذكره البخاري برجي هجدا برش الصدو يانزا دون الجملة الأخيرة يعني فلما مات عقفوا على قبري أو أنا بس كان رجلا يلد السويق للحاج. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان يبيع السويق والسمنة عند الصخرة خرماء وهلوها روني أفروشت أو كابرالا أو بردة ويسلوه عليها يعني أو خرماء رونكي أكل بسر بردكا دبرهر وكاريك بوبيت. فلما مات ذلك الرجل كو كابرال مرت عبدت ثقيف تلك الصخرة إعظاما لصاحب السويق كابرامة خلقي هوزي ثقيف دسان كلبة فلسطيني أو بلدة بوشي دبريكا وا كابراي خاون برديان زلكت كابراي خاون برديان بقورزاني كديان بشريكي خوا دبراواتي دسان كلبة فلسطيني بلدك أم بلدة بلدكي مباركة يعني بو الأمريكا وفلانة فيها شايكي اللي أبو أو يارمتي حاجي داو دسان كده فلسطين وخشون الساكي لها مو ولاتك لها مو شينك داريك برديك بو أمد فلانة كس بالي بيو داو فلانة فيها شاك آجل أناني كي خواردوه آوي كي خواردوه راكشة وعلى بأي توز الراكشة وكو أو آلو دسي بيو كدو أو شريب وخابر هذا وعن مجاهد نحو مجاهد بما شوكو ابن عباس فرموه ابن عباس رضي الله عنه صحابي كري صحابية رضي الله عنه ومجاهد تابعية رحمة الله وقال يعني مجاهد فلما مات عبدوه رواه سعيد بن منصور مجاهد فرمي كاتك أو كابران مرت خلقي تبرسيا وكذا روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم عبدوه وبنحو هذا قال جماعة من أهل العلم ابن أبي حاتم لابن عباس فنوي بل أوان بارستيوان ويني أويش لهندي لأهل علم وهمان أو قسيان كندوه قلت لا منافاة بين القولين أمدو قولا أقرب تخفيف توبة شدة بخنتو هج معنى كنا قرد دش يقنين فإنهم عبدوا الصخرة والقبر تألها وتعظيما هدو كان كدو هم بردكيش هم برستوا وهلو قبري كابرش تألها وتكدوانا بإله كدوانا ببرسراو بو خويا وتعظيما أو عند جوران بجوران زانيوا عبادتیان بۆ کردو. گەورەی تەنها بۆ خوای درست نیە هیچ مەخلوقێکی خوا ئەوەندە گەورە بکرێ هەتا بپەرسرێت. بۆی پیاغەمەری خوا صلی الله عليه وسلم ڕێگەی نەدا کاتێکە ئەو پیاوتی ماشا الله وشید، فەرمی ئەجەعەلتەنی لیللاهی نیددەن، مەشیئەتی پیاغەمەری خوا صلی الله عليه وسلم یەکسان بکا لەگەڵ مەشیئەتی خوا، ئەوە مەشیئەتی مەخلوق لەگەڵ خالقا یەکسان بکا شەری بۆ خۆبرادانە. فەرمی ئەجەعەلتەنی لیللاهی نیددەن بل ماشاء الله وحده، يعني ما شاء الله ثم شئت وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. مشيئتي عبد بجوري بخشيني خواي تورشنا هول بدهي بوكاري خير بوكاري شرعية قريتا بر اگر خواي جورم يربان مشيئتي لسر نبي نابت که هەوڵ دا دوایی نەبوو درستە ئەو کاتە چی بکەی؟ احتجاج بکەی بە قەدەر، قەدەر الله و ما شاء فعل، درستە دوای ئەوە قەدەر بکەی بە حوجە، بۆ نەبوو قەدەری خوا بڵام دوای ئیشەکە ئەگەر ببێ و ئەگەر نەبێ هەوڵی خۆتە دەیت، سعی باشەکەی بەژاری ئیمتیحانەکەی دەرج. أنا وشون بو قدر الله ما شاء فعل. هولم دا قدري خوايش وابو خواي جورا واي نسيو كم درج. بهمان شوي كي كتير همان تيه كوشيد بجاري كو درناش. أو شون بو قدر الله ما شاء فعل. يعني تقديري خواي وابو كتو درناش. كوات الدواي توابوني كاركا كتو هولو بداوا درستا شوكي درستا قدر بكي بحجة. هولي بوه دي دواي اوا اقل هاتو نبو مالي اوام كده اوا ابو، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. او درست فتا اوانيش تألها وتعظيما بقوريان زاني بعظيمان زاني دواي اوا شيان كده كديان بفارس راو هلو شو درست روچون غلو لا مدح كردنا بو مخلوق سري كشه بو پرس بو في اغمري خواه صلى الله عليه وسلم انكاري كرد بهمان شوا ابن عباس رضي اخوانه كفرمي مترسي اوام هيا خواه جورو مهربان بربارانتا بك من اعلم في اغمر واقف صلى الله عليه وسلم اوالا ابو بكر عمر واقف وقصي أبو بكر وعمر رضي إخوان النبي كدول خلفاء الراشدين نهيني تدجاتي شي بيوكي دجاتي قصي في غمري بيوكي صلى الله عليه وسلم. وهل وزانا رحمة إخوان النبي شافعي أبو حنيفة مالك أحمد رحمة إخوان النبي ككاتي وصيتي أوان أمري أوان بويا كخلقيش القرآن وسنة بكبي إعلانا كردوها كإما بشرين ای پیکین و حالی شکید هر قصه یک من هر فتوه یک من هر اصل یک که دامان رشدی دامان رشدی بی پیچوانی قرآن و سنت بی ایما چین پشیمانی لی بشرن به هوی علم که یعنی و زانی و یعنی که خلق یکی اوان لی یکا بوی تحذیران داول خلق خلق یعنی آگدار کشتیوانه کن هرچی یک منو تی بی اگر پیش شوانه قرآن و سنت بی پشیمانی لی لجیان و لدوائی مردنیش غلو و دمارگیریتی بو دروس کراوکان آوائی لیه که اگر بیپرسید کواتا اوان واتا قریش و اروا ثقیف انجامی غلویان روچونیان بابتال و دمارگیریان با لات کدیان با پرس راو او انده گورهان کرد. ولی مثل هذا بنیت المشاهد والقباب على القبور. هل لبر أويا بعمة بستيا كشيء كذي بنية المشاهد يعني خانو دروس كدن وروا قومز دروس كدن بس القبر شتري بوكا خاتنا وجوريا كوا قومز أكاب السريا لبرشي لبرت عظيمة واتخذت أوثانا كراو شي كراو بس فرسرافك أوثان جمع وثانا بت وكبت يعني ليك الدو. وفيه بيان أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين والأصنام والأوثان كواتا أو بلغيل سر أويكا خلقي سردمي جاهلتي بيش إسلام تنابتي أنا برستو كدارو بر بيوشا كانش أنا برستو أو تأو بيو صالحا كخزمتي حاجي كردوا دوا وتا قبر كان برستو لما يشوا ردي أوانا وريجيرت كألن شيلن أواني بيشو تنها دارو بردين فرستو اما نكيس الشريك بوخوا بريردن اسن لا مردو يكا بارينوا يا داواي ليكن على يخو اما ما بتنية تا بوت يدرسني اواني بيشو بتيان فرستو دارو بردنا يعبدون الصالحين والأصنام والأوثان كوكي بن عباس فرمي رزي خوال أنهم عبدوه قبري كابران برست وأما العزة فقال ابن جرير رحمه الله كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف عزة ابن جرير طبرية فالمير رحمة إخوائي لبي درخت يكبوه او درختا جوري اندروس كدوا كلا جور شردني اوكو جوري سردمي استي اموابي لا شي مونتو دروس كرابي يعني لقلي دروس كرابي شوراي كان كدوا بدويا كبري كان كدوا بوي دواي دارا كسر كوتو دورو بريان رازانو توا و پردان بو دروس كدوا هركو است تماشاكي لولاتي خوشمانه چند داره چند پروی پیو کراو شورای دیواره کراو با دوریا یعن تلبن کراو یعن با دار دوائه چند پروی پی حلواسن هر اینیو ایسا که لای خوامد شونه او کوا ازاله کیو با لنخله نخله شوینه که لبین مکه و طائف كانت قریش يعظمونها قريش أمشان أو داريان بقورا أزان كما قال أبو سفيان يوم عهد لنا العزة ولا عزة لكم متى أبو سفيان لا شر أحدا شانازي بيوكر يفتخرون لأنه يما عزة من هي يو عزة تانية في غمري أو صلى الله عليه وسلم صحابي أو لنا العزة ولا عزة لكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله مولانا ولا مولى لكم رواه البخاري 4033 من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا الله مولانا ولا مولى لكم فيش اوا فيش اوي كبير غمري خاصة صلى الله عليه وسلم صحابة بلد جاوبا اوا او ابو ابليس هوالي او ابلاو كردوا كبير غمري صلى الله عليه وسلم كشراو لو حدا وانية خير في وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكر. فقرفنا محمد صلى الله عليه وسلم بريتي لن يراويك اخوة لبيش بيغمره صلى الله عليه وسلم بيغمره تيشن اقاتوه زور اما اخيرا يعني. الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات اقر بكجري اقر بمري او قتل افإن مات او قتل هاتي خواهي قرب انكارية وافرمي اقر هاتو بمري يعني بكجريت اتريو باش قاس ابن الذين اقر اقو قصي اواني شوابي اوه که پاش گذبت ولی دین هیچ زیانه بخوان نگا برای اوه که دین داری کات خواهی گوره احتیاج دین داری امه نخیر احتیاج عبادتی امه نخیر عملی که صالحا با خمانه که اگر مرد شرعی تیاب الله اخوا قبل اگر تیاش انا بی هر ماندو بونو خسارو بندی اوه پاش گذبت اوه زیانه بخوان نگا وأوشك بردوان بلس العبادة بتنها وبحق الله ببرسه أو خجور من ربان فاداش الشاكرين أداته يعني الموحدين هنيك بتنها وبحق خوا برسن أو براستي شكر خواين كدو أما أوك الشريك بخوا بري أردا شكر خواين كدو حزيك بعني تعالى بلا أشكر الله أشكر الله أشكر الله بتنها وبحق الله يبرست أو شكر خواين كدو وإسلامش بيوس نية بشخصه لكن بيوس بي بشخصه أبو بكر فرموي رضا إخواني به لكاتي مردني في أغمر الصاصم كإمام عمر يبركس يبليت في أغمر مردو الصاصم بمشم شير ابن يكوش فرمي كاتي كتشوى أو جوري كإساء قبلي في أغمر يتياصم هل شونك إخوش قبرك أنبوع الكند کشو پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم پا پرچی خمان دا پوشتا و بچی خمان شکای لابر لسری و ناو چاوانی ماشکل فرمی تضبط حیا و میتا دوائی که هات دروا یعنی با یقین و زانی که پیغمبر مردو صلی اللہ علیہ وسلم هات دروا و ام آیتی خیندو بو خلقی و ما محمد الا رسول قد خلد من قبل الرسل افا امات او قتلا قلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هبوا للصحابه فرمي او كات الزاني مع اياتي واهي يعني تكلم بشو فصف من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. هركسي محمدي بارستوا صاصم او محمد مرزص يعني برسن نما اقرا وي برسي او شيك يعبد الله بردوام بتنها وبحق الله برسي فان الله حي لا يموت اخو يقولون يا ربان زندو نامريت مردن صفتي اخواني نقص كواتا اسلام فيوسني بشخصه شخص كان كسكان أويك لسريانا وما على الرسول إلا البلاغ المبين بس أنها قاندني لسر أوشك بتنها وبحق الله نبرسي كسيكي دعاك وتوه ومن ينقلب على عقبيه كواتا بيشكوتونية سخوكي كدجب إسلاما خوان با بيشكوتوه زانا مسلمانا بدعاك وتوه زانا بله مسلمانان اوانی که شریب و خواب ریاره دن اوانی که شون پیغمبر ناکن صلی اللہ علیہ وسلم اوانی که اخلاق و معاملات یعنی مگیوری اسلام نیه دعا کوتون او کشون اوان دعا کوتون که هر ایمان با اسلام نیه هی اوان زیادتر ایمان کمتر هر بوی لگلی که شر ریه کون هر لگلی که شر بجاریه کن تیه کلبون و هاو پیمانی تیو دابزین و سرکوتون او شانه گلی بو اما نیو بتال اوانیش فول بتال او دوانه چیه بی پیس دگل پیسا یک اگریت رحت أويك بتنهاو بحق الله نبرسي دوا قوتوا أوي براسي شين بيا غمر نكي صن دوا قوتوا لم دوا قوتوا كان رجيه فيوس كدني بشخص هو عليه مواجب لسرمان مسلمانان شار زابكين ومسلمانان پرورده بكين بمن هجوا نك باشخاص هو اگر پیوس کرد با شخص که و عین یغلو داره چه لوانه بگات او بیپرسن ولی از بیه ابراهیم علیه السلام بود ترسا و جنوب نی و بنیا ان نعبد الاصنام منو تو نیب ترسی و من یامن البلاء بعد ابراهیم علیه السلام اگر روچون لحق یک تریا روچون لحق زنایانا دماغیرتی بو زنایان سری کشه باشی سری کشه با اوی که دمرگیری هی با مذهبک که آمده نیه وازی لیه بینه که تا که مخالفه قرآن و سنت بو با هوی چی وی با هوی او دمرگیری تی وی با هوی او روشونه وی او غلو وی نبی اولیا بین خومن و خلکیش لسر او پرورده بکین خلق فيوس بكين بمنهجه القرآن والسنة نقبة أشخاصه أشخاصه كان رزمان بوين هي أو عندك اللي قلت شيابون لقى القرآن والسنة بون أما لقى القرآن والسنة أنا بون في ساعة دار بكرين أو هل أوش الزهناء رحمة إخوان النبي كتشين غردي يكتلان دعوته لكاتك مخالف القرآن والسنة هل أوش شوائي كردوها كتابي او زانايا انا رحمتي اخوان لبي بوشونيا لقى زاناكانيه اصحابي امام احمد ابو حنيفه مالك شافعي هم يلوك شافعي وابون لا امام النووي رحمتي اخوان لبون منا شافعي مذهبه اهلا همشتيكا وكو شافعي غلط شرك كوتي لنا العزة ولا عزة لكم أو مثلا الشركة يا غمري خاصة صنفمي والله بنا شي بلين بلين الله مولانا ولا مولانا الله مولانا يعني ناصرنا خاصة المانخة الله سر مانخة بس ايوة كستهن يسرتان عزاناتنا سرتان دار چی بیک دار نه ابیسی نه ابینی نه قدرتی هيا هکس تو نه کین تو چه چه به توری بشکین به توری بی بر تو تو نه اگری پیونی تو نه بی رو خیلی دفاع چی دار دار چی بیک وروى النسائي وابن مردويه عن ابي الطفيل قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزة نخلة ما هوش هناك لبين مكة وطائفة أبو عزة أو درختك يعني فرس لبيابو في غمري خاصة خالد كري وليدي نار وكانت على ثلاث سامورات فقطع السامورات وهدم البيت الذي كان عليها يعني درخت كنجرابو لا نزيكي عزة شان درختيك داركاني بري فلا قطعة وجركيشي رخان زالي باي امد دور بي نوك يمد بقدته شون بوشي بو شاخك وهم يقولون آنوت يا عزة يا عزة يعني فرياكوا دس يخد بوشي أنا فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة كاتك خالد سيرك أفرد قروتا ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسها قشي بلاو كردوتا فصدم شايا و خوليك البسر خويا كبوي ناس ناسيتوا بحساب أوان بتمان دفاع لوان بك أم خوي هيش يخوي بناك فعمها بالسيف فعممها بالسيف فقتلها وتخاليد بشمشيرك اللي داو كشتي ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال تلك العزة دوهي خالي قرأي وبناي في أقام صلى الله عليه وسلم أو كارم قد أفلتك مشتوى فمي أو عزاب أو أفلتك تفسيري طبري نسائل الكبرى وأفلمت بريكي شوالا بريدو سادوسي وبيانش حسنون قال أبو صالح كانوا يعلقون عليها السيور السيور والعهن رواه عبد بن حميد وابن جرير أبو صالح عليه كان هذا واسي بازن سيوار يعني بازني دس هذا نواسي بو درختا وهروها لوكا لوكا خوي فرو بحساب وانا بوي شي بيه بوي بركتاوي بيه بركتي تيبشي وكشو ناخذ كابراشي فرو سوزكي ليا كاتاوا فروكي بيه بس دوائي هنا توا يعني شريكي دارك هنا توا يعني توزل بردكي يعني لخوكي هذا شيء هذا ما مبارك تبركة مفركة وانا ايش اوانا قلت وكل هذا وما هو أعظم منه يقع في هذه الأزمنة عند ضرائح الأموات وفي المشاهد فالمي همو أوانا لو قورت ليش رؤى دا لم روشقاري أمر دا لاي كوي لاي نزرقاي لا قبري مردوكا وهروها وفي المشاهد وشني كوان نزرقاي وهروها مردو ديوارين كدوبة دوريا درختي أنا سناشتوا فروها الله واسن بدرختك دوائوا أي بنوا بو تبرك أوج بنسبة عزاوة وأما منات بواسي إن شاء الله سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.